بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم أحبابنا إخواننا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، يا مجمعا زان التقى مرآه، رضي الإله بسعيه ورعاه، الكون يرنو والملائك تشهد، والكل يرجو لو يطول بقاه، يا صحبة لكن لخير جمعت، يا سعد صحب للهدى مسعاه، أبشر بخير يا شباب محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر بخير يا شباب محمد، ما خاب ركب يهتدي بهداه، يا عرسنا نلت المباهج كلها، حلو الكلام وصحبة نهفو لها، يا سعد أصحاب أتوا متوضئين، تهفو قلوبهم بشوق وحنين. أما بعد، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهذه الوجوه النيرة الطيبة المباركة في الدنيا دائما على طاعته، وأن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، وأن يظلنا الله عز وجل جميعا في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا بمتابعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقدير عليه. أولا، تحية واجبة وشكر واجب لمشايخنا الفضلاء وأساتذتنا الأجلاء وعلمائنا الكرام الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سببا للفرح في قلوبنا، جزاكم الله خيرا دائما ما تسعدونا، شرفتمونا وأسعدتمونا كما علمتمونا، نسأل الله عز وجل أن تتواصل سعادتنا في الدنيا بلقيا مشايخنا الكرام واتباع سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تتواصل سعادتنا في الدنيا بلقيا مشايخنا الكرام وعلمائنا الأفاضل، وأن تستمر حتى نلقى سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونشرب من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نقول جزاكم الله خيرا، كنتم حريصين دائما على أن نهتدي بهدى ديننا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم حريصين على أن تحققوا لنا السعادة في الدنيا باتباع شريعة رب العالمين، كما أنتم حريصون على سعادتنا في الآخرة بأن ندخل جنة رب العالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل خطواتكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. الفقرات متواصلة وممتدة وكثيرة، فنبدأ بخير الكلام بكلام رب العالمين بالقرآن الكريم مع آيات من الذكر الحكيم مع أخينا الفاضل الشيخ علاء نصير، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. جزا الله خيرا أخانا الشيخ علاء نصير على هذه التلاوة الطيبة. ونرحب بمشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم شيخ الدعوة السلفية ومؤسسها بارك الله فيه. ونرحب بشيخنا فضيلة الشيخ سعيد عبد الله حماد عضو المجلس الإدارة العام للدعوة السلفية. و نرحب بفضيلة الشيخ أسامة الأباصيري رئيس لجنة شؤون القرآن على مستوى الجمهورية. ونرحب بفضيلة الشيخ حسن عمر عضو مجلس الشورى. ونرحب بفضيلة الشيخ فتحي مصطفى رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفر الدوار. وكل المذكورين أعضاء بفضل الله عز وجل في مجلس الشورى العام للدعوة السلفية. كما نؤكد أن شيخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية بارك الله فيهم جميعا. جاءونا ليشاركونا فرحتنا وليناصروا الشريعة. يشاركون فرحتنا بفرح ابنتنا إيمان محمد زعيطر بارك الله فيها وفي أبيها، ويشاركون في نصرة الشريعة. فنحن قد جعلناها فرصة ليكون هذا مؤتمرا لنصرة الشريعة. ويشاركون أيضا فرحتنا بتكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الأولى المنبثقة عن لجنة شؤون القرآن بكفر الدوار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، كنت ذهبت إليه منذ 18 عاما أو يزيد، وكان قد رزقني الله عز وجل بمولود، فيعني أردت أن أسميه معاوية، وكان الطيار عاليا علي كما يقولون، فاهتممت لذلك جدا وذهبت للشيخ بارك الله فيه فاستنصحته، فقال أنا أتمنى منذ زمن أن يأتيني أخ رزق بمولود ويستشيرني في تسميته فأسميه معاوية. فانتهى الكلام. فدعوته إلى عقيقة إيمان فظن أنها عقيقة معاوية وجاء جزاه الله خيرا، ويبدو أنها مباركة فقد جاء في عقد زواجها أيضا. لا نطيل عليكم ولا نضيع الوقت، مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فحينما أتيت قريبا من المسجد وقرأت البهجة والفرحة في وجوه إخواني في الله، امتزجت عندي في وقت واحد مشاعر متضادة: شعور الفرحة والبهجة بالالتقاء مع إخواننا في كفر الدوار بعد قطيعة طويلة جدا، وأنا أستحضر قول الشاعر: فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. كانت كفر الدوار بالنسبة إلينا كأنها جمهورية أخرى رغم شدة القرب الذي بيننا، لكن فرضت علينا القطيعة الشديدة يعني زمنا طويلا كما تعلمون في عصر الكابوس. الفرحة بهذا الاجتماع بعد هذا الانقطاع الطويل، والفرحة أيضا بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة زواج أخينا المهندس محمد كمال على ابنة فضيلة الشيخ محمد زعيتر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يخرج من هذه الزيجة ذرية طيبة صالحة مباركة يجدد الله بها هذا الدين ويحيي بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع شعور البهجة والفرحة أيضا الشعور بالذنب والشعور بالتقصير، لأن الإخوة في كفر الدوار بالذات لهم وضع متميز جدا بالنسبة للإسكندرية. هم إخوة في المنهج وفي الدعوة وفي الحب في الله، وبالتالي لهم يعني حق الرحم الدعوي. فرض علينا صحيح سنوات طويلة جدا هذه القطيعة، ونحن لا ننسى أبدا ما كان يعانيه إخوة كفر الدوار إذا أرادوا أن يزوروا جمهورية الإسكندرية. الإنسان لو في يعني دولة أخرى، في هناك طريقة للدخول إنه بيجيب تأشيرة وبيعمل إجراءات، لكن جمهورية الإسكندرية وجمهورية كفر الدوار كانت السفارة بتاعتها معروفة فين. والإخوة الحقيقة هنا جزاهم الله خيرا صبروا، رواد الدعوة هنا في كفر الدوار صبروا صبرا جميلا على مرارة الظلم والقهر. ولا ننسى ما كان يعانيه طلبة العلم عندما داخل جمهورية الإسكندرية من أحيانا الاعتقال وإرجاعهم عن حدود الحدود الإقليمية وغير ذلك من العجائب التي لا يكاد يصدقها عاقل. كفر الدوار تعتبر ضاحية من ضواحي الإسكندرية شديدة الالتصاق بها جدا في كل شيء، حتى كثير من أهل كفر الدوار يعملون في الإسكندرية أو العكس، ومع ذلك فرضت علينا هذه القطيعة بسبب قهر الرجال الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن عافانا من قهر الرجال. لكن قد يقول قائل قد مرت يعني اثنان وعشرون شهرا فلما القطيعة؟ هذا هو السبب في شعوري بالذنب، أن إحنا فعلا انطلقنا في أماكن كثيرة إلى الصعيد ومطروح وغيرها، ولكن كان ينبغي أن نعتذر للإخوة في كفر الدوار الذين ما قصروا يوما في التواصل مع أهل الإسكندرية ودروس الإسكندرية بصفة أسبوعية دائمة، ولا أنسى أبدا مشهد فضيلة الشيخ محمد حلقها وهو يأتي ويركب حوالي 3 مواصلات، والرجل بارك الله في عمره يعني جاوز الكام الشيخ يمكن قرب من 90 كده، من 70 من 80، وكان يحضر معنا الدروس منتظما وفي همة عليها أكثر من أي شاب من الموجودين. فكان الإخوة حريصين على التواصل والتحايل للتمكن من التسلل عبر الحدود ليصل سالما إلى الدروس. فكان الواجب في الحقيقة أننا نبادر، لكن هذا هو سبب يعني الشعور بالذنب في الحقيقة. حقكم علينا كبير، وأنتم ما قصرتم في أيام المحنة والشدة، فكان ينبغي أن أول مكان مراعاة لحق الجيرة وحق الأخوة نتشرف بزيارته والإخوة هنا في كفر الدوار. لكنني أتمثل قول الشاعر: قيل لي قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. فأنا آت لأبذل هذه الدية وأعتذر لهذا التقصير. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. نجتهد إن شاء الله تعالى في يعني التعويض فيما بعد. أريد أن أقول أنا لا أريد أن يعني أعتدي على وقت الشيوخ الأفاضل الموجودين جزاهم الله خيرا، لكن الحقيقة كانوا إخوة طلبة نتكلم في قضية الشريعة بالتفصيل، فأرى أن هذا موضوع دسم وهو في غاية الأهمية ويحتاج محاضرة مستقلة إن شاء الله. أجتهد قريبا جدا في أن أتشرف بزيارتكم والكلام فيها في درس مستقل، لكنني أنتقي فقط موضوعا مختصرا بقدر المستطاع أتكلم فيه. عصر الكابوس، عصر حسني مبارك، كان هذا الطاغية يحركه دافعان: دافع شهوة المال ودافع شهوة السلطة. ولحسن الحظ لم يكن دافع حسني مبارك دافعا عقائديا أو أيديولوجيا كما يقولون، لأنه لم يكن لديه عقيدة، هو أتي من جانب شهوة المال وشهوة السلطة، لكن لم يكن عنده أيديولوجية زي جماعة عبد الناصر أو زي أي واحد صاحب أيديولوجية أو عقيدة مصادمة للإسلام بصورة مباشرة. ولذلك بعد زوال حكم حسني مبارك في الحقيقة نحن دخلنا في الصراع الحقيقي، المعركة الحقيقية بين الإسلام وبين خصومه بدأت بعد الثورة ولم تنتهي بقيام الثورة. لماذا؟ لأننا الآن نواجه أناسا يخالفوننا في الاعتقاد، يخالفوننا في العقيدة، يخالفوننا في المنهج، يخالفوننا في كثير جدا مما يتفرع عن هذا الافتراق. ومن ثم الصراع الحقيقي بدأ منذ الثورة، حينما خرجت هذه النخب وهؤلاء الملأ يعني حسب الاستعمال القرآني، الاصطلاح القرآني يسميهم الملأ، الملأ، وهم إلى اليوم لا يفترون ولا يكلون ولا يملون من احتقار الشعب المسلم في مصر، احتقار. وإن دول الناس السفهاء، الناس الجهلاء اللي بيضحكوا عليهم ويقول لهم هتخشوا الجنة لو انتخبتوا فلان وهتروحوا النار لو لم تنتخبوه، الناس كأن شعب هذا شعب سفيه قليل العقل، بيضحكوا عليه بالزيت والسكر ويشتروا ذممه بوعود بالجنة إلى آخر هذه الأساليب المعتادة من هؤلاء القوم. الحقيقة اخترت أن أركز على هذا الصنف من الناس. العلامة الكبير الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان حفظ الله تعالى وبارك في عمره وعمله، له كتاب رائع جدا لا يليق أبدا بأحد ينتسب إلى الدعوة لا يدرسه دراسة متقنة، كتاب أصول الدعوة. مما تكلم فيه تكلم عن أصناف المدعوين، أصناف المدعوين، فذكر منهم الملأ وذكر منهم الجمهور وذكر منهم المنافقين وذكر منهم العصاة. أنا سأقتصر في كلامي على محاولة تلخيص كلامه على الملأ، حيث يقول حفظ الله تعالى يستعمل القرآن الكريم كلمة الملأ في قصصه مع الرسل الكرام وما جرى لهم مع أقوامهم. والملأ كما يقول المفسرون هم أشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم وساداتهم، إذن هم البارزون في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه الذين يعتبرهم الناس أشرافا وسادة، أو يعتبرونهم حسب مفاهيم المجتمع وقيمه أشراف المجتمع وسادته، ومن ثم يستحقون في عرف الناس قيادة المجتمع والزعامة فيه، وقد يبشرون بالفعل هذا الأمر. الحقيقة أن إطلاق كلمة الملأ على هؤلاء الناس في القرآن الكريم بهذا المعنى هو من قبيل وصف الواقع وليس من قبيل الاعتراف لهم باستحقاق هذه الرئاسة أو هذه السيادة أو هذه القيادة. وهذا يشبه ما جاء في رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رؤساء فارس والروم ومصر، فقد كان يخاطبهم بعبارات مثل من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أو إلى كسرى عظيم الفرس، أو إلى المقوقس عظيم يعني القبط. يعني هذا وصف لواقع أنه عظيم في نظر قومه، ولا يعني هذا أنه يستحق هذا الوصف يعني العظمة. الغالب على الملأ أنهم كانوا يعادون دعوة رسل الله إلى التوحيد وإلى الإسلام، كانوا يقاومون هذه الدعوة، وكانوا يقودون حملة الكذب والافتراء والتضليل ضد أنبياء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فالملأ من قوم نوح عليه السلام هم الذين تصدوا للدعوة إلى الله، وهم الذين نسبوا نبيهم إلى الضلال، وبذلك صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. نفس الموقف سلكه الملأ إزاء دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الملأ من قريش، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. في السيرة النبوية الكثير من مواقف الملأ سواء قريش أو غيرهم من الدعوة التي بلغهم إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصل الأمر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يخرج إلى محافل القوم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى كان أبو لهب يتتبع، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبعه في كل مجلس ويقول للناس فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. نفس الشيء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف واجتمع بنفر من الملأ في الطائف وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرفها، ردوه أقبح رد، ولم يكتفوا بذلك بل أغروا به صلى الله عليه وآله وسلم سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويؤذونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. هناك أسباب خاصة تدعو الملأ إلى هذا الموقف من دعوة الأنبياء و عداوتها. وأكبر هذه الأسباب الكبر، استكبارهم عن الانقياد لهذا الحق. والكبر لا شك أنه يمنع من الاعتراف بالحق والانقياد له. الكبر يمنع الإنسان من يعني الإقرار بالفضل لأولي الفضل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهم يبخسون الناس أشياءهم، ومما يبخسونهم إياه ما يستحقونه من الإكرام والتقدير والتعظيم. قد يجتمع مع الكبر أيضا الحسد فيزيد صاحبه سدودا عن الحق وإعراضا عنه. يقول الله تبارك وتعالى موضحا صفة الكبر في فرعون وملئه، يقول عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكفر فرعون وقومه لم يكن بسبب تكذيبهم لموسى، هم كانوا على يقين: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون كان على يقين أن موسى مرسل من عند الله وقومه كذلك، لكنهم ما امتنعوا من الانقياد إلا كبرا وجحودا وتكذيبا لهذا الحق. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقومه: إنا لنراك في ضلال مبين، يعني بين واضح. وهذا هو الذي أدى إلى هلاكهم. يقول تعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال عز وجل أيضا مخبرا عن الملأ من قوم عاد وموقفهم من هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يصفونه بالحمق وخفة العقل، ولو كان عندهم بصيرة لعلموا أنه الحق المبين. مشركوا قريش والملأ من قريش، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وقالوا أيضا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال عز وجل في الملأ من قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأملوا قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، احتقار للضعفاء والمساكين والفقراء الذين هم أكثر أتباع الرسل وأكثر الناس انقيادا واستجابة لدعوة الحق. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الضعفاء والفقراء والعبيد والمستضعفين. بادي الرأي، دول ناس مش مثقفين، احنا النخبة، وحتى لو كانوا هم الأكثرية فينبغي أننا نمارس السيادة عليهم، ونحن المثقفون ونحن النخبة ونحن كذا وكذا، مما فيه احتقار لعامة المؤمنين بقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. دي ناس سذج، أنتم تضحكون عليهم. أول ما قلت لهم تعالوا إلى الإيمان استجابوا، لم يتفلسفوا ولم يبحثوا ولم يتعمقوا، مع أن الإنسان يمدح إذا انقاد إلى الحق بمجرد أن هداه الله إليه، كما حصل مع سحرة فرعون. يقول تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه، إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. أيضا الملأ من قريش راودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتخلص من صحبة هؤلاء الضعفاء والمساكين والعبيد والفقراء، ويستأثروا هم به دونهم. فقالوا كيف تساوين بصهيب وعمار وبلال وخباب؟ اطردهم عنك ولا تجمعنا بهم في مجلس واحد، فإذا فرغنا من الحديث معك والسماع منك وخرجنا حينئذ تدخلهم. تدخلهم ليه؟ يعني يجلسوا معك. فأنزل الله سبحانه وتعالى إبطالا لهذا السلوك المتكبر. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال أيضا هؤلاء الملأ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فجاء الجواب: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات الكريمة. إذن الكبر هو أكبر أسباب صدود هؤلاء الملأ عن الانقياد لدعوة الأنبياء عليهم السلام. من الأسباب أيضا حب الرياسة والجاه والتسلط على رقاب العباد. فأي دعوة تأتي لتسلبهم هذه المكانة بين الناس فإنهم يتصدون لها ويرفضون أن يكونوا تابعين كبقية الناس، فيعني يعتقدون أن قبولهم الدعوة والاستجابة للحق يسلبهم جاههم وسلطانهم، ويعملون أسلحتهم ومعولهم لهدمها وصد الناس عنها. يقول الله عز وجل في شأن نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ويقول عز وجل أيضا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني يريد محمد صلى الله عليه وسلم العلو والرياسة وتحقيق مآرب سياسية عن طريق الدين. ما هي دي بالضبط؟ إن هذا لشيء يراد، دول عايزين يوصلوا للسلطة عن طريق الدين، تحقيق مآرب سياسية عن طريق يعني الدين. فهذا معنى إن هذا لشيء يراد، هذا تحذير، انتبهوا. فهو ما يريد بالانقياد له إلا أن يعلو علينا ويكون له الرياسة والاتباع والانقياد. يقول الإمام الحافظ ابن جرير في تفسير قوله تعالى: إن هذا لشيء يراد، إن الملأ قالوا: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع، ولسنا نجيبه. فهم عزوا كل هذه الدعوة إلى الحرص على الرياسة ومنافساتهم في الكبرياء في الأرض. من خصائص الملأ الجهالة. الجهالة هذه من خصائصهم بجانب هذا الجحود والاستكبار. والمشكلة في الملأ أنهم غارقون في الجهالة ولا يدركون أنهم غارقون في الجهالة، بل على العكس تماما، يتصورون أنهم النخبة المثقفون، هم أعلم الناس وأعلى الناس وأفضل الناس. فيقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني أول ما دعوتهم للحق استجابوا، دول مش زينا. احنا الناس بقى بتوع الفلسفة، نفلسف الكلام ونحلله ونعمل توك شوز وناخد وندي، ده احنا الناس اللي بنفهم. لكن دي ناس مساكين، قلت لهم الجنة والنار فانقادوا لكم. فهذا يريدون تسفيه الناس بقولهم بادي الرأي، دي ناس سذج أنتم تخدعونهم، بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال عز وجل في قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الملأ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا شأن الجاهل، أنه يعتصم بالتقليد، التقليد الأعمى. وقال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. حضارة 7000 سنة، إزاي نضيعها؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آباؤكم عبدوا الملوك، عبدوا البشر، عبدوا الخنافس والحشرات والجعلان، يعني حتى ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، تنتسبون إليهم وتفخرون بهم. ويقول تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه نظرتهم إلى الدعاء إلى الحق، إلى التوحيد، أنهم يفسدون في الأرض وأنهم يؤلبون يعني الناس على هذا الفرعون. الملأ بهذه الأوصاف وهذه الأخلاق التي بيّنها القرآن الكريم يوجدون في كل مجتمع ويوجدون في كل زمان ومكان، ولذا فهم يقفون غالبا في وجه الدعوة إلى الله ويحاربونها بدافع من الكبر ودافع من حب الرياسة وحب العلو في الأرض وخوفا من أن تسلبهم الدعوة هذه المراكز وهذه المناصب وهذا الترف. فهذا شيء يرصده كل عاقل أن الدوافع واحدة في كل عصر وفي كل أمة، الكبر، الحسد، الحرص على الرياسة والجاه والمنزلة، وكل هذه الأشياء لا يداويها إلا الإيمان ولا يعالجها إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى واتباع سبيله. هم يكررون نفس الشبهات، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يبلغ التشابه في الشبهة التي كانوا يريدونها على الأنبياء إلى حد أن في توحد في الشبهات، نفس الشبهات، ساحر مبين، كذاب أشر إلى آخره. فلماذا؟ أن قلوبهم فيها نفس المرض. فبلغ التماثل في الشبهات إلى حد أن القرآن الكريم يقول أتواصوا به، ده كأن كل جيل من الكفار كان يوصل الأمم الأخرى إذا جاءكم نبي رد عليه نفس الرد. ولذلك قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ينظرون لأهل الحق باستعلاء، ينفرون الناس منهم بالتلاعب بالألفاظ، هذا تطرف، هذا إرهاب، هذا تخلف، هذا رجعية، هذا هوس ديني، إنا لنراك في ضلال مبين. ويعني لا شك أن الغالب على هذا الوصف غالب على الأشراف أو السادة أو الزعماء السياسيين والفكرين، والتاريخ يعيد نفسه. ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. هذه سنة ماضية أن أعداء الحق في كل وقت وفي كل مكان وزمان على وتيرة واحدة، كأنهم يتواصون بآليات الصد عن هذا الحق، وكيف يعني يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هم يعرضون عن سبيل الله في أنفسهم، ثم هم يصدون غيرهم عن سبيل الله بأن يظهروا سبيل الله بأنها طريق معوجة وليست مستقيما، برميها بالأكاذيب والافتراءات التي نسمعها صباح مساء. أخيرا أنا أوصي الإخوة بألا يجلسوا كثيرا للسماع لهؤلاء الملأ الكذابين، لأن الله عز وجل كما حرم على الإنسان أن يكذب حرم عليه أن يكثر السماع للكذابين. فقال تبارك وتعالى: سماعون للكذب، سماعون للكذب. فلا يليق بالإنسان أن يجلس في هذه المجالس وينصت ويضيع وقته في متابعة هؤلاء القوم، لأن كثرة الاستماع إليهم مما يرفع رصيدهم في هذا الإعلام، ويعني يزيدهم تمكنا من الإضلال. أكتفي بهذا القدر في هذه التذكرة حول الملأ الذين الآن ارتضوا لأنفسهم أن يقفوا في وجه الإسلام، وأن يحاولوا إطفاء نور الإسلام، وأن يحاولوا الصد عن دين الله وعن سبيل الله بكل طريق، لا يظنون على أنفسهم بأي طريق مهما كان يعني عمادهم الكذب والافتراء والتشويش والمغالطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يمكن لدينه في هذه البلاد، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الحق وأهله على هؤلاء الملأ وعلى أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سمع؟ سماع سمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماع سمع. سمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء الذي جئتم فيه من أجل إعلانكم نصرة شريعة ربكم. وأبدأ حديثي ببعض البشريات لتعلموا أن الإسلام قادم شاءوا أم أبوا. هذه رسالة أتت إلي منذ أسابيع بعنوان بشرى. نحن الآن في غينيا بيساو على المحيط الأطلسي، وقد أسلم أمس بفضل الله نحو 3,000 من قرى الوثنيين من القبائل ورجالهم ونسائهم وأطفالهم. هذه البشرى من الذي وفقه الله فيها؟ إنهم أسود الدعوة السلفية، منهم الأسد ابن الأسد أحمد ابن الأستاذ الدكتور جمال الدين برهامي، أحمد جمال، ومعه زميله أحمد فتحي، 2 أطباء ومعهم الدعاء، وبفضل الله في خلال 10 أيام أسلم على أيديهم 3,000. قدمت قبل العيد ب3 أيام في رحلة ثالثة إلى بنين، وبفضل الله عز وجل أسلم خلال هذه الرحلات 5,000 من الوثنيين والنصارى في ملاوي وفي موزمبيق. بدأنا الدعوة بعد انطلاق الثورة، ولنا أبناء الدعوة ويس بن الشيخ عطية عبد السلام الإسكندرية وإكرامي، والحمد لله بلغت حصيلة من أسلم ما يزيد أيضا عن 5,000. بفضل الله في الكونغو أسلم فوق 3,000، في أوغندا فوق 2,000، ونحن الآن نتابع العمل بفضل الله في 20 دولة إفريقية. الأمر بفضل الله عز وجل يبين لماذا القلق، لماذا هذا الخوف. ليست القضية قضية الدستور فقط، ولا قضية الشريعة في مصر فقط، ولكن الأعداء يعلمون أن الإسلام قادم، وأن وعد الله آت كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ماذا يريدون؟ يريدون إطفاء نور الله. هل يملك أحد أن يطفئ نور الشمس؟ فما بالك بنور الله، ما بالك بنور الله؟ من الذي يجرؤ، أو من الذي يقدر على أن يطفئ نوره سبحانه وتعالى؟ اسمع ماذا قال الله في سورة الصف، وماذا قال في سورة التوبة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، كما أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو يتمن الله هذا الأمر ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الإسلام قادم شاء أم أبوا، ومصر تتجهز الآن لتصبح مصر صلاح الدين، مصر الناصر صلاح الدين، ومصر الظافر سيف الدين قطز، ومصر أيضا الظاهر بيبرس، ومصر عمرو بن العاص. مصر بدأت لا لقيادة الأمة المصرية أو الأمة العربية، لا والله، بل لقيادة العالم. أحد طلبة العلم المصريين كان يجلس في مجلس علم بين يدي الرجل العالم الرباني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فسأله: يا شيخ، من أين يأتي النصر؟ فقال: إن لم يأتي النصر من مصر فلا أدري من أين يأتي. أنتم الآن على موعد يا أهل مصر يا جند الله، ولذا الأمر جد خطير، والمعركة ليست معركة محلية بل المواجهة عالمية. لو تذهب إلى أي بلد غير مصر من بلاد مثل أفريقيا تجد المرأة مسلمة تتجوز من نصراني وتتحول إلى نصراني، لأن القوانين هناك قوانين مدنية كما يقولون هؤلاء تلك القوى المدنية، بمعنى أنها قوى تريد أن تعربد وأن تفسد وأن تبعد الإسلام عن القيادة. والإسلام هو دين الله الذي ارتضاه الله لعباده والذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام ليس دين بالمسجد وعندما نخلع أو نخرج من المسجد يخرج معنى الإسلام، لا، الإسلام منهج حياة، الإسلام دين شامل كامل عام، الإسلام دين عالمي، الإسلام يحكمنا في كل مجال حياتنا، يحكمنا منذ ولادتنا، بل والله ونحن في بطون أمهاتنا إلى أن نلقى الله عز وجل، بل وبعد أن نلقى الله عز وجل. وهدف الإسلام سعادة الدارين، ومن غير الإسلام شقاء الدارين. يوم يأتي قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذه الغاية، هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه كل مسلم، أن الغاية هي أن تصل إلى هذه السعادة الحقيقية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. كيف السبيل إلى السعادة بدون الإسلام؟ كيف وقد بين القرآن من هو السعيد في دنياه ليسعد في أخراه؟ قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلنا هنا فمنهم شقي وسعيد، يبقى لا يشقى يعني يسعد يكون سعيدا. متى تصبح مهتديا سعيدا؟ بماذا؟ باتباع الهدى. فمن اتبع هداه، واتباع الهدى خلاصته أمران: تصديق الخبر والالتزام بالأمر، لابد أن يجتمع كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الإحكام. الإسلام مش القضية اللي بيقولوا ألا له الخلق ويسيب الأمر، لا، له الخلق والأمر. ما ينفعش تقول لا إله وتقف، ما ينفعش، ما ينفعش تقول له الملك وتقف، له الملك وله الحمد، له الخلق والأمر. لا إله إلا الله، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كيف يكون ربنا الخالق ونمنع عنه أن يكون الهادي؟ هذا هو ما يريده هؤلاء أعداء الإسلام، أن ينحوا شريعة الإسلام. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان فهمهم، كان همهم، كان شغلهم، كان كل ما يعملون له ومن أجل الإسلام. يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام، كل حاجة عنده الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. ذكي يسأل أعلم الناس بالله عن أهم قضية، قضية الإسلام، ويأتي بالمفيد المختصر المفيد، والنبي يعطيه الخلاصة، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الإسلام. ما ينفعش إيمان بالله وقف، لابد بعد قضية، بعد قضية المعرفة، بعد معلوماتي. اشمعنى اديت الحق لكل الناس على جميع المستويات وتقول للناس معرفة ومهارة، تقول للناس knowledge وskills، تدخل ابنك الطب يتعلم مش عشان يدرس علم الطب النظري، ما ينفعش. بعد ما تعلم وخد معرفة لابد ياخد ايه؟ مهارة. مش ممكن تدخله الهندسة ويقول ده بيدرس هندسة عشان يبقى مفكر عظيم. لا حبيبي، بيطلع وبيطبق. ده انت خليت التطبيقات حتى على الفلسفة. لما يجي واحد زي جان بول سارتر عمل حاجة اسمها الفلسفة الوجودية، بلك، واخذ يتم تطبيقها من خلال برتراند راسل ومن خلال اسمه موسى صبري، كان في مصر، كان ممن يعشق هذا المنهج الوجودي، وما قلتش لا. في المناهج العلمية أو المناهج الاقتصادية تكلمت عن ماركس وقلت الماركسية، ولما ماركس الناس تلاميذه طبقوا مذهبه قلت بقى هو كده ظهرت الماركسية. من خلال مين؟ من خلال لينين الذي قام بتطبيق الشيوعي. فيبقى ده لينين، ده اسمه الميثودولوجي، وماركس اسمه الايدولوجي. اشمعنى كل حاجة عندكم في العالم ايدولوجي وميثودولوجي؟ كل حاجة عندكم في العالم نظرية وتطبيق، ثيوري وابليكيشن. جيتوا عند القرآن والسنة قلتوا لا. ولو قلنا القرآن تقولوا مش عايزين الميثودولوجي. بقى يا ولاد يا ولي، بس الميثودولوجي بتاعتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عايزين كل حاجة وتبعدونا عن المثل وعن القدوة اللي ربنا امرنا ان احنا نقتفي اثره، وسمعنا القرآن وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. يعني ان لم تطيعوه تضلوا. عايزين لنا سكة الضلال. لما ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نظام شامل كامل عام. يا اخوانا المواجهة عالمية، وبأمر الله حننتصر كما وعد الله عز وجل. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فمن اتبع هداي، لابد احنا نعرف ان مراتب الجهاد الاربعة لابد ان نقوم بها جمعاء. مرتبة الجهاد الاولى معرفة الحق، لابد ان يتلوها اتباع الحق المرتبة الثانية، ثم الدعوة الى الحق المرتبة الثالثة. وخلال هذه المراتب الثلاثة قبلها واثناءها وبعدها نتحدث عن المرتبة الرابعة، مرتبة الصبر. نحن لابد أن نأخذ الإسلام جملة، لأنه شرفنا، لأنه عزنا، ولأن الله أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إيه ما تموتش إلا وأنت مسلم؟ يعني تعيش بالإسلام وللإسلام عشان تيجي تموت على الإسلام. كل واحد فينا لازم يسأل نفسه، مش في كل يوم، في كل لحظة، ما هي المهام التي ينبغي أن أتلبس بها؟ إما أن يكون العلم بالإسلام، أو يكون العمل بالإسلام، أو أن يكون العمل للإسلام. هذه قضيتنا، هذا هو فكرنا، كما كان فكر الصحابة رضي الله عليهم. يدخل ربعي بن عامر إلى رستم عظيم الفرس، يقول: ما الذي جاء بك بعد حوار طويل؟ بما أجاب؟ أجاب بمشروع كامل متكامل، والله أعظم مشروع للنهضة. هذا هو المشروع، افهموا كيف فهم الصحابة الإسلام وكيف تكلموا عن الإسلام. قال: الله، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مهمة، الله ابتعثنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. الله الذي سمانا، كيف نتنصل؟ كيف نخون الأمانة؟ كيف نتبرأ من دين الإسلام يا أعداء الإسلام؟ نسب الإسلام لا نسب لي سواه، إذا ما افتخروا بقيس أو تميمي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصلحي. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. شرح الله صدورنا للإسلام ونور قلوبنا به، فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هكذا كان الصحابة، وهكذا ينبغي لنا أن نكون. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتوا شهداء على الناس. الرسول شهيد إزاي؟ كان يقول: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، يعني أنت كذلك يا مسلم، مهمتك أن تبلغ، مهمتك أن تقوم بواجبك نحو دينك. كن رجلا، كن من جند الله، كن من رجالات الإسلام الذين ضحوا من أجل هذا الدين، من المؤمنين رجال. كن رجلا وليس رجلا فحسب، كن رجلا مؤمنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كونوا مهما كانت الفتن التي تحيط بكم، ومهما كانت الابتلاءات، فقد زلزل من كان قبلكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، تفاءلوا وأبشروا عباد الله. الآن المواجهة وصلت إلى محطتها الأخيرة أو قبل الأخيرة، والآن ينبغي أن نقف كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كونوا على قلب رجل واحد، دافعوا عن شريعة ربكم، اعلموا أن السبيل إلى السعادة وإلى الهداية في اتباع منهج الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مهتد ولا يشقى فهو سعيد منعم عليه، كما نتلو في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإياك أن تسلك طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين غير المغضوب عليهم عكس أنعم عليهم، ولا الضالين عكس إهدنا. وحذر الله عز وجل من أن نتبع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: اسمع وتدبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ياخدوا الخدوا اكتر من حقهم وزيادة، وتعملت لهم مادة كاملة ان هم يرجعوا لشرائعهم وهم اللي اختاروا مش عارف قياداتهم الروحية. ما يمثلوش 4 بالكتير 4.5%، والمسلمين معدين 95%. وجي بعد ما خد حقه وزيادة جي قال لك لا لا. ليه؟ قال لك اصل احنا معترضين على المادة 220 اللي بتفسر مبادئ الشريعة. طب وانت مالك انت؟ ايش دخلك؟ ايه دخلك انت وبعدين تعملوا الربكة دي كلها ليه؟ والله الاسلام قادم، والاسلام قادم، الاسلام قادم، والاسلام ان شاء الله كل يوم بيزيد مش بينقص، وكل يوم بيقوى مش بيضعف، وكل يوم بفضل الله عز وجل بيعز، ولن نهونا ابدا بعد اليوم. يا اخوانا الاسلام يريد رجالا، نريد ان نعبر بكل ما اوتينا من قوه، ونريد ان نبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين. نريد ان ننشر العلم بالاسلام والعمل بالاسلام، نريد ان نتحرك على جميع الاصعده، لا نكتفي بالكلام فحسب. علموا اولادكم، نبهوا الناس، وجهوا. واياك كما قال فضيلة الشيخ ان تسمع للكذابين. ربنا عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. عيب نقلب الريموت ونشتغل ونسمع القنوات الفاجره او هذه الصحف الغادره. عيب نتابع معهم ليه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اسمع، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين الاول قبل الكافرين، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. اقعد مع أهل الصلاح والتقوى، لا تذهب إلى الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. تروح لمين؟ تروح ربنا أمرك تروح لهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دايما الهدى عكسه الهوى، دايما الحق عكسه الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اسمع، ولن ترضى عنك اليهود، مش هيرضى عنك إلا ما يكفرك. ودوا لتكفرون كما كفروا، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. وخلي بالك من بعد ما تبين لهم الحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. أسلوب حصر وقصر، اللغة العربية يقول لك حصر وقصر، خلاص فيش غيره، روح لغيره ليه؟ واسمع العكس، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم اسمع ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا إما هدى يا إما هوى، يا إما علم يا إما جهل، يا إما نصرة من الله وتأييد من الله وإما خذلان. خلي بالك لو إحنا خذلنا شرع ربنا إحنا هنخذل، هنذل، وإحنا الذل الذي نحن فيه الآن بسبب تأخرنا تقعصنا عن نصر الدين الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، العكس، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا شريعة يا هوى، يا علم يا جهل، لا يعلمون. خلي بالك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. وفي النهاية، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أختم وأعود مرة أخرى، فمن اتبع هداي، عايزين يبقى طريقنا واضح، عايزين نسعد، نتبع هدى الله. واتباع هدى الله كما قال أهل العلم خلاصته تصديق الخبر والالتزام بالأمر. تصديق الخبر خلاصته اليقين، والالتزام بالأمر خلاصته الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصدق الإمام الذي قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اسمع العكس اللي عايزين يودون فيه إلى الهاوية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عكس إيه؟ لا يشقى، ونحشره يوم القيامة أعمى، عكس إيه؟ فلا يضل. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إياكم إياكم أن يقود هؤلاء البشر دعاة الشر أن يقودونكم إلى العمى أو إلى الشقاء. تمسكوا بشرع الله، عضوا عليه بالنواجذ، أعلنوها صيحة واحدة، بل قوموا بإعلاء السقف وقولوا لن نرضى إلا بما رضي به الله عز وجل ورضي به رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. شوف العتاب، خيف وكيف وكيف، لا إله إلا الله، يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله فيكم ونفعنا إياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. في ابننا محمد بدر يعاني من مرض السرطان واشتد عليه المرض، نرجو من جميع الإخوة في ساعة الإجابة المقبلة في هذا اليوم، يوم جمعة، يوم تسعاء، الإخوة يجتهدوا في الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنه الضر، نسأل الله تعالى أن يشفيه، أن يشفي مرضى المسلمين، وأرجو من الإخوة أن يدعوا له بظهر الغيب إن شاء الله مع دخول ساعة الإجابة قبل الغروب بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، آسف يعني إن كنت حأقطع لحضراتكم حبل اتصالكم بالبيت وخروجكم بهذه السرعة الشديدة، لكن أنا حبارك بس الأخ محمد وحأزف إليكم أمر وخبر مهم وضروري، وأرجو من الإخوة أحسن يقعدوا، اللي واقفين يقعدوا أحسن أفضل يعني. يعني نفسنا نعمل حاجة في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد دي. وبرضو الأمر الأول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأخينا المهندس محمد كمال في زوجه، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهم على خير وفي خير، اللهم أمين. وأن تقر أعين أخونا محمد وزوجه ووالد العريس وأمه بهذا الزواج المبارك، اللهم أمين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، اللهم أمين. المعركة والصراع اللي بين الحق والباطل في الجمعية التأسيسية ينتقل الآن إلى الشارع. برضو آسف إن الإخوة مش لا يكترسون يا الأخ اللي طلع بره ومن الباب ومش في دماغه اللي بتقال إيه ده. أرجو إن الإخوة تنتبه، لأن أنتم في الحقيقة المقصودون بهذا الخطر، هذه الأهداف التي توجه إلى الإسلام وإلى المسلمين. أنتوا يا من تنتمون إلى الدعوة السلفية، أنتم حراس العقيدة في هذه الأمة، أنتم صمام الأمان. الناس كلها تعلق عليكم آمالا كبيرة وعظيمة، وسورة الصراع انتقلت إلى مش هكلفكم كتير، يعني سورة الصراع اللي بيتم الآن مش هتكلفنا كتير. الصراع شكله إثبات تواجد على الأرض، انتبهوا، إثبات تواجد على الأرض، يعني إن الناس تخرج تعبر، هم بيرهنوا علينا، بيرهنوا على الشعب، بيرهنوا على الناس الطيبة، ان الناس الطيبة دي مش عاوزة الشريعة دي، وان دي فئة بسيطة عاوزة تفرض هيمنتها وسيطرتها على دستور مصر، وان دستور مصر ينبغي ان يكون علماني، ينبغي الا يقترب من الشريعة باي وجه من الاوجه اللي انتوا بترفضوه واللي انتوا بتردوه. وهذا الرفض وذلك الرد مش هيبقى بالامال والاحلام، لا، النهاردة فيه تجمع، اتنين من التجمعات، تجمع في ميدان التحرير اظهار قوة العلمانيين، بقول احنا كتير اهو وبنرفض اللي بيدور الان من خلال الجمعية التي انشئت بارادة الشعب واختارها اعضاء مجلس الشعب قبل ان ينحل، اختارهم الشعب، وذلك لوضع دستور ينفع البلد دي، يفيد البلد دي. هذه البلد هويتها إسلامية ولا تقبل إلا المرجعية الإسلامية. والحقيقة احنا عدنا ندادي فيهم طيلة دلوقتي حوالي 5 شهور، ايه عاوزين ايه؟ لك لا مش عاوزين الشريعة، عاوزين مبادئ. طب يا جماعة مبادئ دي اصلا الشعب هيرفضها، واحنا محتاجين نفسر كلمة مبادئ او نخلي تفسيرها، بدل ما يكون للمحكمة الدستورية العليا نخلي تفسيرها للازهر. وبعد شوط كبير جدا وموافقة الازهر حصل ضغط على الازهر من مين؟ من العلمانيين طبعا ومن الليبراليين، والازهر رفض ان يدخل في صراع بينه وبين العلمانيين والقوى اللي موجودة في المجتمع التي ترفض الشريعة الإسلامية. طيب وبعد كده الخطوة الثانية، قلنا ماشي ما فيش مشكلة نعمل لها تفسير، نعمل لها تفسير، وكان تفسيرها زي ما قال فضيلة الشيخ سعيد المادة 220، إن مبادئ تعني الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية المتفق عليها ومصادرها المعتبرة على مذهب أهل السنة والجماعة. واتفقنا وصارت مذكرة ومحضر اجتماع بين كل القوى السياسية ممثل فيه الأزهر والكنيسة وجميع القوى السياسية الليبرالية والعلمانية، وماضوا إلا عمرو موسى لأن حراجع الناس بتاعتي، لكن أيمن نورو وإدوار مش عارف إيه ونصيف كله وافد على المواد المختلف عليها. وخرجنا على أساس أن يتم هذا الاتفاق، فوجئنا أن الأنبا بولا داخل في وسط الجمعية التأسيسية يقول أنا الكنيسة مش هتوافي على التفسير ده. طب ما أنت عم اللي باعت ناس ممثلين، وبعدين زي ما قال الشيخ سعيد إيه مال الكنيسة ومالها بالتفسير بتاعنا احنا؟ هيقولك ما تقراش قرآن بعد كده. انا بس بقول يا جماعة المسألة صعبة جدا وفي نفس الوقت سهل. فالاخوة جات لنا يعني رؤى ان احنا نعمل نشارك في الوقفة اللي هي في الاتحادية في القاهرة، وده هيبقى شيء صعب ان احنا على ما نروح يكون الساعة 2 بالليل. طب في وقفة للإخوة في ميدان الساعة في دمنهور، اللي يقدر بسرعة يشارك وعنده همة وعنده قدرة على تحمل مسؤولية وفاهم خطورة الأمر يروح. طب واللي مش قادر، لا أقل من إن احنا هنقف بعد صلاة العشاء لنصرة الشريعة ونصرة القرارات اللي خدها الدكتور محمد مرسي مع التحفظ على المادة الثانية والمادة الثالثة، من باب المادة الثانية والمادة السادسة، من باب النصح له ونحن نظن به الخير، وأنه مش هياخد قرارات مطلقة أو أشياء لا تقبل الاعتراض أو غير ذلك، إلا أننا نؤكد على عدم الاعتراض على الجمعية التأسيسية التي تقوم بصياغة الدستور، وأنها خلاص قرب الموضوع ينتهي. ده فاضل إيه؟ زي ما بيقولوا التشطيبات النهائية، الصورة النهائية. فهو لأن الموضوع هيخرج من إيده وأن الدستور هيخرج بالفعل وأن فاضل أيام قليلة، فقالك لا ده أنتوا قصرتوا المدة. يا عم ده احنا بنقعد لغاية كل يوم دلوقتي، كل يوم الصبح وآخر النهار، إزاي أنت بتقول المدة قليلة؟ ومع ذلك الدكتور محمد مرسي قال قدامكم شهرين كمان. لكن هي القضية قضية، لا مش الفكرة، قال بعض العلمانيين لو عملتوا دستور زي ما احنا عاوزين برضو هنعترض. ليه يا جماعة؟ لان دول بنفذوا سياسة احكمت ودبرت واعدت خارج البلد. هذه السياسة محددة في اهداف بسيطة جدا، وهي ايه؟ لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، وأدى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. المقصود إسقاط هذا البلد، لأن لو سقط البلد ده اللي بيتنشق للمشروع الإسلامي وبيتشوف إليه، لو سقط يبقى المشروع الإسلامي لا قائمة له في دول العالم الإسلامي كل، ومصر لها السبق والرياد بشهادة الجميع، مصر لها السبق والرياد. فلازم من أصاصة الجناح ولازم من تكسيره، مهما كنتوا تقولوا بقى ومهما انتوا تحطوا حاجات توافقن. فبقول يا جماعة اللي ما فيهوش فصال ان بعد صلاة العشاء ان انت تيجي، ما تجيش لوحدك انت وعيالك وزمالك اللي ماشي دول، اتصل بيهم بالتليفون لهم ان في موضوع خطير. جزا الله خير فضيلة الشيخ سعيد، وجزا الله خير فضيلة الشيخ محمد زعيتر والعريس الجميل ده، ان هو يعني عمل لنا هذه التظاهرة الجميلة وهذه الاحتفالية العالية، اللي ان شاء الله تكون نحن على يقين ان الله عز وجل ناصر جند، نحن على يقين ان الحق آت آت مهما طال الليل لابد للفجر ان ينجلي. فاحنا محتاجين حضراتكم بعد صلاة العشاء امام عمر فند وقفة نعلن فيها تأييدنا لأغلب القرارات اللي اتخذت مناصرة للشريعة ولتطبيق شرع الله عز وجل ولتطبيق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وجعل الله هذه الخطوات في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.